إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى العلامة السفاريني في منظومته في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: الحمد لله القديم الباقي، مقدر الآجال والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود. الحي من أسماء الله تبارك وتعالى، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالله سبحانه وتعالى هو الحي، الحياة الكاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، فهي حياة كاملة بجميع صفات الكمال. عليم حي، عليم أي ذو علم، والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه. علم الله تبارك وتعالى شامل لكل شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فما تحدثه به نفسه وإن لم يخرجه للناس يعلمه الله تبارك وتعالى، يعلم الله تبارك وتعالى ما سيحدث من قبل أن يحدث، فضلا عن الحادث وعما وقع. فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، الذي لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعلمه الله رب العالمين. فعلم الله تبارك وتعالى محيط شامل بكل شيء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يحدث به الإنسان نفسه في نفسه يعلمه الله تبارك وتعالى، يعلم كل شيء، أحاط علمه بكل شيء. قادر، والقدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز. فالله عز وجل قادر بقدرة هي صفته، فهو يفعل دون أن يعجز. وأما القوة فإنها صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا ضعف. فالقدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز، والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا ضعف. إذا قيل لشخص: ارفع هذا الحجر، فزحزحه وعجز عن رفعه، فإنه يقال: هذا غير قادر. وإذا حمله لكن بمشقة شديدة فيقال: هو قادر ولكنه ليس بقوي. لأن القوة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا ضعف، وهذا فيه من الضعف ما فيه. وأما الذي عجز عن الرفع فهذا فيه صفة لم يتمكن بتلك الصفة من الفعل بلا عجز، وهي ضد القدرة، لأن القدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز. فإذا عجز عنه فإنه لا يكون قادرا، وإذا ما أتى به على صورة فيها ضعف لا يكون قويا. جاء ثالث فحمل الحجر بسهولة فيقال: هذا قادر وقوي، قادر على حمله فلم يعجز وحمله بلا ضعف فهو قوي. القوة أكمل من القدرة، كما أن القوة أشمل من القدرة، لأنها يوصف بها ذو الشعور وغيره، فهي أشمل من القدرة. يقال للإنسان قوي، ويقال للحيوان أيضا قوي، ويقال للحديد مثلا وهو جماد قوي، وللصخر قوي. القدرة لا يوصف بها إلا ذو الشعور، ولهذا لا تقول للحديد إنه قادر، ولا تقول للصخر إنه قادر، ولكن تقول إنه قوي. الرب عز وجل قادر وهو على كل شيء قدير، وقدرته لا يستعصي عليها شيء. فهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. قال المصنف رحمه الله: حي عليم قادر موجود. وكلمة موجود هذه مقحمة إقحاما لا وجه له، لأنه لما قال حي فالحي موجود، فعندما يقول حي ثم يذكر صفة العلم يقول عليم قادر ثم يقول موجود، هذا إقحام ما لا يجمل الإتيان به في هذا الموضع. ويغني عن هذه الكلمة موجود قوله حي، لأن الحي موجود. كلمة موجود ليست من الصفات الكاملة، لأن الموجود قد يكون ناقصا وقد يكون كاملا، لكن كما مر إنما أتى المصنف بها من باب الخبر، من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى، لا من باب التسمية. يعني لا يقولن قائل حي اسم من أسماء الله، عليم قادر كل ذلك، ثم يقول موجود ويسمي ولده بعبد الموجود، لأن الموجود لا يتضمن كمالا ولا نقصا، لا يدل إلا على صفة الوجود، وقد يكون ذلك الموجود ناقصا وقد يكون ذلك الموجود كاملا. فإذا لا يطلق هذا على الله تبارك وتعالى تسمية، وإن كان يمكن الإخبار عن الله تبارك وتعالى به. يصح أن نخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه موجود ولكن لا نسميه بذلك، كما يصح أن نقول إن الله متكلم فنخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه متكلم من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فنخبر عن الله تبارك وتعالى بما لا نصفه به، ونخبر عن الله تبارك وتعالى أيضا بما لا نسميه به، ونصف الله تبارك وتعالى أيضا بما لا يشتق منه اسم، كما مر في وصف ربنا تبارك وتعالى لنفسه في كتابه: الرحمن على العرش استوى. فصفة الاستواء ثابتة لله تبارك وتعالى، ولكن لا تقل هو المستوي، فمن أسمائه تعالى المستوي. وجاء ربك والملك صفا صفا، فصفة المجيء ثابتة لله تبارك وتعالى بهذه الآية وغيرها من النصوص من الآيات ومن الأحاديث، ولكن لا يقال إن من أسماء الله تبارك وتعالى تبعا، يعني يشتق من الصفة اسما فيقول الله عز وجل الجائي إلى غير ذلك مما مر ذكره. لا نشتق من الصفة اسما لله تبارك وتعالى، ولا نسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. فأخبر المصنف رحمه الله عن الله تبارك وتعالى بأنه موجود ولكن لا نسميه بذلك، كما يصح أن نقول إن الله متكلم ولكن لا نسميه بذلك، لأن الكلام ليس صفة مدح على كل حال. قد يتكلم الإنسان بالسوء ويكون كلامه حينئذ نقصا، ولكن يتسامح مع المؤلف لأنه قصد الخبر رحمه الله تعالى. قامت به الأشياء والوجود، قامت به أي بالله عز وجل الأشياء كلها، بل الوجود كله، فلولا الله عز وجل ما كان الوجود ولا كانت الأشياء. لولا أن الله عز وجل يمد هذه الأشياء والوجود بما تبقى به ما بقيت، فلولا الله تبارك وتعالى ما وجد، ولولا الله تبارك وتعالى ما بقي، فكل شيء قائم بالله عز وجل من الأشياء والوجود. قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهو الذي أوجدها وهو الذي أمدها حتى بقيت، هو الذي أعدها أي هيأها لما تكون صالحة له. فقيام الشيء بالله عز وجل يشمل ثلاثة أمور: الإيجاد والإمداد والإعداد. قيام الشيء بالله تبارك وتعالى يشمل هذه الثلاثة الأمور: الإيجاد والإمداد والإعداد. الإيجاد: لولا الله عز وجل لما وجدت الأشياء، فهو الذي أوجد الأشياء عز وجل بقدرته وبحكمته. هذه الأشياء الموجدة منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو غير معلوم، نحن لا نعلم إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى منه، ومع ذلك فما لم يعلمنا الله به أكثر مما أعلمنا عنه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. فنحن لا نعرف إلا السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر والعرش والكرسي، هنالك مخلوقات من قبل لا ندري عنها شيئا، لأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال خالقا ولم يزل ولا يزال فعالا، والفاعل والفعل لابد أن ينتج عنه مفعول. فإذا قلنا إن من صفاته الأزلية أنه فعال لزم من ذلك أن يكون هناك مفعول، فكل الأشياء كائنة بالله تبارك وتعالى الإيجاد، فلولا الله تبارك وتعالى ما وجدت الأشياء. والإمداد فهو الذي أمدها حتى تبقى. أرأيت النبات ينبت في الأرض إذا منع الله عنه القطر فنيا، وإذا أنزل الله المطر بقي النبات وزاد. إذن فإمداد هذه الموجودات بما يبقيها وينميها من عند الله تبارك وتعالى الإيجاد والإمداد والإعداد، فهيأها الله تبارك وتعالى لما هي صالحة له. فالإيجاد والإمداد والإعداد كله من الله تبارك وتعالى، وقد أعد الله تبارك وتعالى المخلوقات لما هي صالحة له. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. أعدها الله تبارك وتعالى وجعلها صالحة لما خلقت له من حيث القوة والشكل والخلقة، وجعل الله تبارك وتعالى الإبل على تلك الخلقة التي خلقها عليها حتى تقوى على التحمل، وأوجد الله تبارك وتعالى لها السنام وجعل فيه الشحم الكثير لئلا يرهقها حمل ما تحمل، وحتى لا تكسر عظامها أو يقع منها شيء من الإخلال، فجعلها مهيئة لما أعدت له. فهو الذي خلقها وأوجدها، هو الذي أمدها بما أمدها به حتى بقيت، وهو الذي أعدها حتى تكون صالحة لما خلقها له. فقيام الأشياء بالله عز وجل من حيث الإيجاد والإمداد والإعداد كل هذا قائم بالله عز وجل، والدليل قوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فلولا أمر الله تبارك وتعالى الكونين ما قامت السماوات والأرض، وصلاح الأرض والسماء بالقيام بأمر الله الشرعي أيضا، فلا صلاح لها إلا بالقيام بأمره. هي قامت بأمره الكوني، خلقها الله تبارك وتعالى وأمدها وأعدها، وكل ذلك بالأمر الكوني، وجعل الأمر الشرعي متنزلا بين السماء والأرض، فأمر خلقه ونهاهم، وصلاح الأرض والسماء بالقيام بالأمر الشرعي. ولهذا تعد معصية الله تبارك وتعالى من الإفساد في الأرض، فكل عاص يعصي الله تبارك وتعالى مفسد في الأرض. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بمعصية الله تبارك وتعالى، فالمعصية إفساد في الأرض. دليل آخر قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. معنى القيوم القائم بنفسه القائم على غيره، معنى القيوم وهي فيعول من القيام، القائم بنفسه القائم على غيره. دليل ثالث قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن ليس كذلك. القائم على كل نفس بما كسبت هو الله عز وجل، فصار الوجود كله قائما بالله عز وجل إيجادا وإمدادا وإعدادا. قال المصنف الناظم رحمه الله تعالى دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث، دلت على وجوده الحوادث. فأراد الناظم رحمه الله أن يستدل على وجود الله عز وجل، فاستدل على وجوده سبحانه وتعالى بالحوادث، يعني أن حدوث الأشياء دليل على وجود الله عز وجل. الحادث ويقال له الممكن أيضا هو ما استوى في حقه الوجود والعدم، يعني ما كان موجودا ثم وجد يصير إلى العدم بعد الوجود، هذا كله حادث. وكل ما تراه حادث، وأقسام المعلوم ثلاثة، منها الحادث أو الممكن، ومنها المستحيل، ومنها الواجب. فأما الواجب فما كان وجوده لذاته من حيث هي، ما كان وجوده لذاته من حيث هي. وأما الممكن فما استوى في حقه الوجود والعدم، يوجد بعد أن يكون معدوما ويصير إلى العدم بعد الوجود. وأما المستحيل فما كان عدمه لذاته من حيث هي، ما كان عدمه لذاته، فالعدم ملازم لذاته لا ينفك عنه. ولذلك إذا جاء أحد من الناس فذكر لك أمرا من الأمور مما يتعلق بربك تبارك وتعالى، ويكون هذا الأمر لا يتعلق بقدرة الله تبارك وتعالى، فقل هذا لا يتعلق بقدرة الله. لما؟ لأنه من المستحيل، هو مستحيل، والمستحيل لا يتعلق بقدرة الله تبارك وتعالى، لأن المستحيل إذا وجد لا يكون مستحيلا، لأن العدم من لوازم ذاته الممكن والحادث أيضا، كما قال المصنف رحمه الله في الاستدلال بوجود الحوادث على وجود الله تبارك وتعالى، دل على وجوده الحوادث. كل هذه الأشياء من السماء والأرض، من العرش إلى الفرش، كلها حوادث ممكنات كانت معدومة وخلقها الله رب العالمين أوجدها ثم يسيرها إلى العدم إذا شاء، فكلها لم تكن ثم كانت، وكل ما لم يكن ثم كان فهو ممكن أو حادث، فاستدل بوجودها على موجدها، لأنه من أين جاءت؟ إذا وجد الشيء من بعد العدم فإما أن يكون قد أعطى نفسه الوجود، وهذا مستحيل، لأن هذا يستلزم أن يكون متقدما على ذاته وماهيته، وفاقد الشيء لا يعطيه، المعدوم لا يمكن أن يعطي الموجود وجودا. فهذه الأشياء التي تراها لم تكن ثم كانت، من الذي أعطاها هذا الوجود؟ هي احتمالات، وقد ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وسيأتي إن شاء الله تعالى. إما أن تكون أعطت نفسها الوجود وهذا مستحيل، لأنه يستلزم أن تكون سابقة على نفسها، وأن يكون العدم قد أعطاها الوجود وهذا مستحيل، وإما أن تكون وجدت صدفة وهذا لا يكون بحال، لأن الصدفة قانونا رياضيا صارما لا يتخلف. لو قلت لك الآن وقد دخلت فرأيت على لوح خشبي ثبت على الحائط إبرة قد جعل في سمها، في سم الخياط منها إبرة قد تعامدت عليها، وأخرى في أخرى إلى عشر إبر، فإذا دخلت فرأيت هذا قائما كذلك على اللوح الخشبي المثبت على الحائط، فسألت من صنع هذا؟ فقيل لك هذا إنما صنعه غلام ولد أعمى فهو أكمه، معه كيس، وهذه الإبر التي تراها مرقمة من 1 إلى 10، فكان يدخل يده في الكيس فيخرج الإبرة 1 هكذا، فيحذفها فغرزت هكذا في اللوح الخشبي، ثم أدخل يده فخرجت الإبرة 2 أو التي رقمها تاليا للرقم الأول، فجعلها هكذا، فوقعت تلك الإبرة في ثقب التي غرزت قبله في اللوح الخشبي إلى 10 إبر. تصدق هذا؟ تقول من قال هذا فهو مجنون. صدفة لها قانون رياضي صارم، فرصة الإبرة الأولى 1 إلى 10، الخيارات المتاحة 10، أن يدخل يده فيخرج 1، الثانية فرصتها 1 إلى 100، الثالثة 1 إلى 1000، وهكذا تتضاعف حتى تصير الأسفار عندك على ذلك النحو، فهي مليارات من المحاولات حتى يصنع ذلك. الصدفة لا قانون رياضي صارم. إذا قالوا إن هذا الوجود بسمائه وأرضه وما بين السماء والأرض كله إنما وجد بالصدفة هكذا، فهذا لا يمكن أن يصدق بحال أبدا. أنت تقول مثلا لو أن عندك صندوقا كبيرا، وكان هذا في المطابع قديمة، فيه 10 آلاف من الحروف، والطابع كان يأخذ حرفا حرفا ليكون الكلمات بحروفها ثم يطبع الكتاب بعد، هذا الصندوق فيه 10 آلاف من الحروف، كل حرف واحدة، قامت هزة في المكان فوقع الصندوق لأرضه وتناثرت تلك الحروف على الأرض، ثم لما سكن الله تبارك وتعالى بأمره وحوله وقدرته ما كان من هزة ومن زلزال، دخل الناس فوجدوا الحروف قد كتبت على الأرض لمجرد أنها وقعت هكذا قصيدة من قصائد المتنبي مثلا. يصدق أحد هذا؟ لا يصدق أحد هذا، ولكن يصدقون أن هذا الكون بكل ما فيه وجد هكذا صدفة. سبحان الله، لو أنك رأيت قصرا مشيدا في صحراء مترامية وحوله حديقة غناء وفيه ما فيه من الغدران والأطيار على الأفنان في الأشجار وفيما فيه من المأكولات ومن المتع والفرش. ثم دخلت فقلت سبحان الله، من شيد هذا وبناه في هذا المكان؟ قالوا لا أحد، هو بني هكذا صدفة، وجد هكذا صدفة. أبو حنيفة رحمه الله كان من أذكى العلماء. السمنية، هؤلاء طائفة من الملاحدة الهنود، نظروه يوما في وجود الخالق العظيم فقال لهم دعوني إلى يوم كذا في ساعة كذا في مكان كذا، فجاءوا ولم يجئ وغاب قدرا من الزمان ثم جاء. فقالوا لما تأخرت؟ أليس دينكم يأمر بالوفاء بالوعد وعدم نقض العهد؟ فلما تأخرت؟ قال سامحوني، فإني عندما أردت أن أعبر دجلة وأن أجوزها لم أجد الملاح ولا الفلك قائمة، ولكن كانت هنالك شجرة فوجدت أن الشجرة تقسمت ألواحا وأخذت الألواح تجتمع حتى صار هنالك سفينة عظيمة، فكنت على ظهرها فأخذت تمخر في عباب أمواه دجلة هكذا من غير ربان ولا ملاح ولا دفة حتى جئت فعذروني. قد تأخرت. قالوا سبحان الله، هم لم يقولوا سبحان الله في الحقيقة إلا بعد، ولكن قالوا سفينة تصنع وحدها، شجرة تتقسم ألواحا وحدها، وسفينة تصنع وحدها ثم تمضي هكذا في الماء وحدها، هذا لا يعقل ولا يصدق. قال ولكن أنتم تصدقون أن السماء والأرض والجبال والوهاد والبحار والقفار والأنهار والأناسي والحشرات والدواب والأطيار كل ذلك وجد من غير موجد، هل يصدق هذا أحد؟ هذا هو الاحتمال الثاني، هو منقوض كما ترى عند كل صاحب عقل. فهذه الأشياء إما أن تكون قد أوجدت نفسها، وإما أن تكون قد وجدت صدفة هكذا من غير موجد، وإما أن يكون قد أوجدها موجد ولا يكون كمثلها، لأنه لو كان كمثلها لا يستطيع أن يعطيها وجودها، إذ هو يحتاج إلى من يعطيه الوجود، فالذي أوجدها هو من؟ الله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا هو البرهان. أم خلقوا من غير شيء هكذا صدفة، من يصدق هذا ومن يعقله؟ أم هم الخالقون؟ خلقوا أنفسهم وخلقوا السماوات والأرض وما بينهما. إذن لم يبقى إلا الاحتمال الثالث، وهو أن يكون قد أوجدها موجد، وهذا الموجد له صفات تغاير الصفات الموجودة. خالق صفاته لا تشاكل ولا تماثل ولا تشابه صفات المخلوقات، وجوده من ذاته ليس من أحد، المخلوقات وجودها من خالقها، لا يتوقف وجوده على وجود أحد، حياته كاملة ليس مسبوقا بالعدم، لأنه لو كان مسبوقا بالعدم لكان مخلوقا، فهو يحتاج إلى من يعطيه الوجود، وإذا كان محتاجا إلى من يعطيه الوجود لا يستطيع هو أن يعطي أحدا وجوده، لأنه هو نفسه محتاج إلى من يعطيه وجوده. وأيضا إذا احتاج إلى من يعطيه وجوده احتاج إلى من أعطاه وجوده لكي يبقى موجودا، وهو الإمداد، ولكن الإيداد والإمداد لله رب العالمين الذي خلق المخلوقات وسوى العباد. فإذا استدل على وجود الله تبارك وتعالى بوجود الحوادث، فقال دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. تقرير الدليل أن نقول كل حادث لا بد له من محدث، كل موجود لا بد له من موجد، كل مخلوق لا بد له من خالق. إذا تتبعنا الأشياء وجدنا أنه لا محدث لهذه الحوادث إلا الله عز وجل. دليل ذلك قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب لا هذا ولا هذا، يعني لا هم خلقوا من غير خالق ولا خلقوا أنفسهم، لا هذا ولا هذا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا هذا ولا هذا. حينئذ يتعين أن يكون لهم خالق، فمن الذي خلقهم؟ الذي خلقهم هو الله، لأنه لا أحد يستطيع أن يقول عن نفسه أنا الذي خلق، حتى الأب والأم لا يستطيعان أن يقول خلقنا ما في بطن الأم، ولو قال الأب أنا الذي خلقت ابني وجعلت له عينين ولسانا وشفتين وأصابع يدين ورجلين، فقال الناس كذبت ملء شفقيك، وأين أنت من الجنين في بطن أم؟ هل شققت البطن وجعلت تفعل هذا؟ هل نفخت فيه الروح؟ فيقال له حينئذ الأبعد كاذب ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد. لو قال الذي خلقه سيدنا فلان الولي العظيم الكبير الذي في قبره لقيل له كذبت ألف مرة، لأن هذا الولي إما أن يكون قد أكلته الأرض أو هو جثة إن كان لا يزال لا يملك لنفسه شيئا، فكيف يملك لغيره؟ إذا كابر فكل عاقل يرد عليه قوله. إذن الحوادث دليل على وجود الله الذي خلقها لدليل سمعي ودليل عقلي. الدليل السمعي، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنوا. والدليل العقلي أن كل حادث لا بد له من محدث، لا محدث للحوادث إلا الله عز وجل. ولكن ينبغي أن نسأل، هل حصر المصنف الدليل على وجود الله عز وجل بهذه الطريق فقط؟ يعني لا نستدل على وجود الله تبارك وتعالى إلا بهذا الدليل؟ الجواب لا، فإن كان أراد ذلك فلا شك أن هذا قصور. هل أراد المصنف ذلك أم لم يرد؟ لا يستطيع أحد أن يقول. ولكن إن أراد ذلك وحده، يعني أراد الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى بالدليل الذي ذكر أن كل حادث لا بد له من محدث، فهذا قصور، لأن الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى كثيرة جدا، شرعية وعقلية وحسية وفطرية، فدلالة الفطرة على وجود الله أقوى من كل دليل لمن لم تجدله الشياطين. ولهذا قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليه، بعد قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. فالفطرة السليمة تشهد بوجود الله، ولا يمكن أن يعدل عن هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين. من اجتالته الشياطين فقد وجد في حقه مانع قوي يمنع هذا الدليل. إذن فكل حادث لا بد له من محدث، ودلالة الحوادث على المحدث دلالة حسية عقلية. حسية لأنها مشاهدة بالحس، يعني أنت إذا وجدت مكتبا في مكان تقول صنع هذا المكتب صانع، وجد هكذا أوجد نفسه أم وجد صدفة؟ لا هذا ولا هذا، إذن أحدثه محدث، فهي دلالة حسية مشاهدة بالحس وعقلية، لأن العقل يدل على أن كل حادث لا بد له من محدث. ولذلك الأعرابي والأعراب الذين كانوا من أكلة الشيح والقيصوم يبولون على أعقابهم كانوا أنقى فطرة من كثير من الفلاسفة والمتفلسفين وأفراخ المعتزلة والمتفلسف. فهؤلاء من الأعراب كانوا أنقى حسا وكانوا أسلم فطرة من كثير ممن يدعون العلم. العربي لما سئل بما عرفت ربك؟ قال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير. قال هذا أمر لا ينازع فيه أحد، لا يختلف فيه اثنان ولا تنتطع فيه عنزان، هذا أمر مسلم، أثر السير يدل على المسير والبعرة تدل على البعير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ فاستدل بفطرته النقية على وجود ربه تبارك وتعالى بذلك. هذا أعرابي يستدل بعقله الفطري الذي لم يتلوث على أن هذه الحوادث العظيمة تدل على خالق عظيم عز وجل، هو السميع البصير وهو اللطيف الخبير. فالحوادث دليل على وجود المحدث الذي أحدثها، المخلوقات تدل على وجود الخالق الذي خلقها وأعطاها الوجود، أوجدها فكان لها إيجاد وأمدها بهذا الوجود حتى تبقى. ثم كل حادث من تلك الحوادث يدل على صفة مناسبة غير الوجود، فنزول المطر يدل لا شك على وجود الخالق الذي أرسل الغيث وأنزل المطر، ويدل أيضا على رحمته، وهذه دلالة سوى الدلالة على الوجود، هذا شيء آخر. وجود الجد والخوف والحروب كل ذلك يدل على وجود الخالق، ويدل على أمر ثان وهو غضب الله تعالى ونقمته فكل حادث له دلالتان، دلالة كلية عامة تشترك فيها جميع الحوادث، وهي وجود الخالق، أي تدل على وجود المحدث الذي أحدثها الذي أوجدها، دلالة كلية عامة تشترك فيها جميع الحوادث، ودلالة خاصة تكون في كل حادث بما يختص به، كدلالة الغيث على الرحمة، ودلالة الجدب على الغضب والنقمة، وهكذا. هل هنالك أدلة أخرى على وجود الخالق العظيم؟ نعم، أدلة كثيرة. جميع الشرائع دالة على الخالق وعلى كمال علمه وحكمته وتمام رحمته. هذه الشرائع لا بد لها من مشرع، المشرع هو الله عز وجل. جميع الشرائع دالة على وجود المشرع وهو الله سبحانه وتعالى. هنالك دلالة أخرى، النوازل التي تنزل لسبب دالة على وجود الخالق العظيم، أن يدعو الإنسان ربه فيستجيب الله تبارك وتعالى دعاء، هذه دلالة على وجود من دعاه، وما من أحد إلا واضطر يوما فدعا ربه ففرج الله كربه وأزال عنه همه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر وجاء الأعرابي فوقف على باب المسجد، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت وكذا وكذا، فادعوا الله لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ربه تبارك وتعالى: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. نشأ السحاب بأمر الله، أرسل الله تبارك وتعالى الغيث قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر. أهم الصحابة رضي الله عنهم أن يعودوا إلى ديارهم من شدة المطر، وظل المطر أسبوعا إلى أن كان في الجمعة التي بعدها، والنبي على المنبر، جاء الأعرابي فوقف على الباب: يا رسول الله، انقطع السبل وهلكت الأموال وفني الزرع، فادعوا الله أن يكف عنا المطر. فدعا النبي ربه: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قشعت السحب، طلعت الشمس، قال: أشهد أني رسول الله. ما من أحد إلا ودعا ربه في موطن شدة ففرج الله كربه وكشف غمه وأزال همه، هذا دلالة على وجود من دعاه. فعندنا دلالات على وجود الخالق العظيم. الحوادث على سبيل العموم، الشرائع، الحوادث الخاصة التي تكون لسبب، الفطرة، فطرة السليمة تدل على وجود الخالق سبحانه، ليست الفطرة التي فطر عليها الإنسان، بل التي فطر عليها جميع الخلق، حتى البهائم العجم تعرف خالقها. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وإن من شيء، أي وما من شيء، هل يسبح المسبح من لا يعرفه؟ الجواب: لا، لا يسبح إلا من يعرفه. فإذا ما من شيء إلا وهو يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهل هذه الأشياء المسبحة بحمد الله تبارك وتعالى تسبح من لا تعرف؟ فطرة التي فطر الله الخلائق كلها عليها، قاضية بوجود الله، فدلالة الفطرة على وجود الله أقوى من كل دليل لمن لم تجتله الشياطين. لذلك قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، بعد أن قال: فأقم وجهك للدين حنيف. فطرة السليمة تشهد بوجود الله، لا يعدل عنها إلا من اجتالته الشياطين عن صراط الله المستقيم، فيوجد مانع حينئذ يمنع من هذا الدليل. هذه أربعة أوجه تدل على وجود الخالق العظيم سبحانه. قال المصنف: يسبح ربه. سبحان اسم مصدر، سبح المصدر تسبيحا، فإذا جاء من الفعل ما يعمل عمل المصدر على غير وزن المصدر فإنه يقال له اسم مصدر، مثل سبحان سبح تسبيحا، وسبحان أيضا، ولكن تسبيحا مصدر، وسبحان اسم مصدر. أصل المادة من السين والباء والحاء تدل على البعد، ومنه السبح في الماء لأن السابح يذهب بعيدا. فالمراد بتسبيح الله تبارك وتعالى تنزيهه المتضمن لبعده عن كل نقص سبحانه وتعالى. النقص إما أن يكون في أصل الصفة، وإما أن يكون بمقارنتها بغيرها. أصل الصفة نقول هو حي عليم قادر حكيم عزيز، كل الصفات ليس فيها نقص، سبحانه حي حياة لا نقص فيها، عليم علما لا نقص فيه، سميع سمعا لا نقص فيه، وهكذا. فننفي عن الله النقص في أصل الصفة، له الكمال كله سبحانه وتعالى. والنقص أيضا يكون باعتبار مقارنتها بغيرها، وذلك بأن يمثل بالمخلوقين فهذا نقص. فالنقص دائر بين شيئين، نقص الصفة بذاتها فصفته تعالى غير ناقصة، نقص الصفة باعتبار مقارنتها بصفة المخلوق، فإنه لا مقارنة بين صفة الخالق وصفة المخلوق. ولذلك من الصفات ما هو كمال في الخالق ونقص في المخلوق، ومنها ما هو كمال في المخلوق نقص في الخالق، فلا يوصف به. مثل الكبر هو كمال في الخالق نقص في المخلوق، المتكبر فيه صفة نقص لأنه لا يجوز له أن يتكبر، وأما الكبر فصفة كمال لله، فهي صفة كمال لله صفة نقص في المخلوق. المخلوق الذي لا ينام هذه صفة نقص فيه لأنه لا يكون سويا وهو لا ينام، الإنسان السوي ينام ويأكل ويشرب، هذا كله نقص بالنسبة لله، لا تأخذه سنة ولا نوم، يطعم ولا يطعم. وأما المخلوق فينام، تأخذه السنة ويأخذه النوم ويأكل ويشرب، وهذا كمال فيه لأن الإنسان الذي لا يأكل ولا يشرب مريض ليس سويا، إذا انقطع الإنسان عن الطعام والشراب هذا مريض. وكماله أن يكون آكلا شاربا وأن يكون أيضا آخذا بقسطه من النوم، فهذا كمال فيه، هو نقص في الخالق العظيم. فلله تبارك وتعالى كل صفات الكمال بالإجمال وعلى التفصيل، والنقص منتف عنه سبحانه، سبحانه ننزهه ونقدسه، فهو سبحانه وتعالى صفاته أبعد شيء عن النقص، عن النقص في الصفة بذاتها فصفاته لا نقص فيها بحال، وصفاته أبعد شيء عن النقص باعتبار مقارنتها بصفة المخلوق، منزه عن النقص في صفاته وعن النقص بمماثلة مخلوقاته. تقول في الصلاة سبحان ربي الأعلى، عندما تكون ساجدا تقول سبحان ربي الأعلى، هل تستحضر هذا المعنى أم تقوله على أنه ذكر وثناء؟ أكثرنا يقوله على أنه ذكر وثناء، وهذا خطير لأنه يفوت على الإنسان كثيرا من الخير، بل عليك أن تستحضر كمال الله تبارك وتعالى في ذاته وفي صفاته. وأنت ساجد سبحان ربي الأعلى، وصفة العلو لله منزهة عن النقص في ذاتها ومنزهة عن النقص في مقارنة الصفة بصفات المخلوقين، استحضر هذا عندما تأتي بالصفة إثباتا لله رب العالمين، نأتي بها على أنها ذكر وثناء، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي. وكثير منا يأتي بها في نفس واحد وإن عددها ذكرا، هذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه طالب العلم. يعني عندما تريد الوضوء قد تفعل كما دلك الفقهاء، أنت إنما تريد رفع الحدث أو استباحة الصلاة، يقولون هذه هي النية رفع الحدث، تتوضأ أو تستبيح الصلاة، هذا حسن، هذه نية من نيات. ينبغي عليك إذا أردت الوضوء أن تنوي امتثال أمر الله الذي أمرك بالوضوء للصلاة، وينبغي عليك أن تنوي نية أخرى أنك متسنن بسنة رسول الله إذ تحذو حذوه في الوضوء للصلاة، وأن تنوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة. فانظر كم نفوت على أنفسنا من الخير عندما لا نستحضر النية على وجهها عند الفعل. فهو الحكيم، الحكيم مأخوذة من الحكم والإحكام، فلله عز وجل الحكم، وحكمه كله إحكام أي إتقان، الإتقان أي الحكمة، لأن الإتقان أن يوضع الشيء في موضعه على وجه لا خلل فيه. والله تبارك وتعالى أفعاله وأحكامه كلها كذلك. قال العلماء والحكم حكمان، حكم كوني وحكم شرعي. مثال الحكم الكوني قوله سبحانه عن أحد إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله، هذا حكم كوني وليس حكما شرعيا، أنه من حيث الحكم الشرعي قد حكم الله له، ولكن من حيث الحكم الكوني فهذا حكم يتعين أن يكون حكما كونيا. فإذا أذن ربك تبارك وتعالى بشيء كان لا يكون حتى يأذن بالحكم الكوني. وأما الحكم الشرعي فقد قال ربنا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا حكم شرعي لا يتضمن حكما كونيا. وأما الذي يشمل الكوني والشرعي فكقوله تعالى: له الحكم وإليه ترجعون. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين. هذا يشمل الحكم الكوني والشرعي. إذن أحكام الله تبارك وتعالى كونية وشرعية. إذا قال قائل: لا نشك بأن أحكام الله عز وجل كونية وشرعية، ما الفرق بين الكوني والشرعي؟ الجواب: الفرق بين الحكم الكوني والحكم الشرعي من وجهين. الحكم الكوني واقع لا محالة وشامل لكل أحد، ويكون فيما يرضاه الله وما لا يرضاه بالإرادة الكونية. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، لا يكون في كون الله إلا ما يريد. حتى الكافر لا يمكن أن يكفر إلا إذا أذن الله له بأن يأتي بهذا الأمر الذي يبغضه الله تبارك وتعالى ولا يحبه، ولكن لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريد. قد يريد الله تبارك وتعالى، يعني يشاء ويأذن بوقوع شيء لا يحبه. لأنك إذا قلت كيف يكون هذا، يقال لك معنى ذلك أن الكافر يكفر رغما عن الله، كما قال القائل معترضا على أهل السنة: أيريد ربنا أن يعصى؟ فرد السني قائلا: أو يعصى ربنا قهرا؟ يعني يقول له: الكفر لا يقع في ملك الله إلا بإرادته، يعني إلا إذا أذن في وقوعه. والبدعة والباطل وما أشبه مما لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه، هذا يقع بإرادة الله، نعم بالإرادة الكونية بمعنى المشيئة، أنه يأذن لهذا بأن يقع في ملكه. كنت قد قربت ذلك قديما بمثال، ولله المثل الأعلى. لو أن عندك ولدا فجاء في يوم العيد فأعطيته بعض المال وقلت له: اذهب فاشتري لنفسك شيئا ينفعك وينفع إخوتك، وإياك أن تكون سفيها في إنفاقك، فقال: لا، فأذهب لأشتري به صاروخا من أجل أن أفجره هنا أو هنا. لا بأس في هذا، فهو ابن إرهابي كما يقولون، فهو يأتي بهذا الأمر أو يهم بأن يأتي به، تقول له: لا، إياك أن تفعل. فيقول: لابد أن أفعل. أنت تستطيع أن تأخذ منه المال وأن تعاقبه، ولكنك تقول: قد أعطيتك المال وبينت لك السبيل وأمرتك ونهيتك، ولكن افعل أنت ما تراه وسوف أحاسبك على فعلك. إذن أذنت له أن يفعل ما يخالف ما تحب، ولكن وقع منه ما وقع مما يخالف ما تحب بإرادتك أنت، وأنت قادر على أن تكفه عن أن يفعل هذا الأمر الذي لا ترضى. تقول: حسن، افعل ما ترى وسوف أحاسبك على اختيارك. يذهب ويأتي بما لا تحبه وتعاقبه، أو يأخذ بما وجهته إليه من نصح فتثيبه. إذن يقع في كون الله تبارك وتعالى ما لا يحبه، ولكن لا يقع إلا بإرادته. الإرادة هنا إرادة كونية، وأما ما يحبه الله تبارك وتعالى فلا يقع إلا أو لا يكون إلا بالإرادة الشرعية، لأن الله تبارك وتعالى قد شرع لنا ما يحبه وما يرضاه سبحانه وتعالى. فإذا هذه إرادة شرعية. الإرادة الشرعية ليس لازما أن تقع في كون الله. الله عز وجل أمرنا بالصلاة، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي. نهانا الله تبارك وتعالى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فمنا من ينتهي ومنا من لا ينتهي. فإذا هذه إرادته الشرعية، وهي بمعنى محبته. فأراد في الإرادة الشرعية بمعنى أحب، وأراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء. فإذا الإرادة الشرعية ليس حتما أن يقع ما أراده الله تبارك وتعالى من خلقه شرعا، فمنهم من يعصي ومنهم من يطيع. وأما في الإرادة الكونية فلا بد أن ينفذ مراد الله، لأنه يشاءه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك لما قال العالم من أهل السنة لأولئك الجبرية وأولئك المبتدعة، يقول قائلهم لما قال السني إن هذا الذي يقع في كون الله تبارك وتعالى إنما يقع بإرادته، يعني بإرادته الكونية، الكفر لا يقع في ملك الله إلا بإذن الله يأذن به، ولكنه لا يحبه ولا يحب أهله، وكذلك كل المعاصي. فقال سبحان الله، أو يريد ربنا أن يعصى؟ قال سبحان الله، وهل يعصى ربنا قهرا؟ يعني هل تقول أو يقول عاقل إن الكفر وقع في ملك الله رغما عن الله؟ ولكنها الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهي دقيقة جدا في فهمها، سهلة جدا في تناولها، تحل لك إشكالات لا حصر لها، وتقيمك على جادة أهل السنة في باب القضاء والقدر، فاعرفها فإنها عزيزة. أسأل الله أن يعلمني وإياكم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.